غياب لكن غير عن أي غياب، الله يا محلى اللقى بعد غيبه. غياب لكن غير عن أي غياب، الله يا محلى اللقى بعد غيبه. يا دمعي اللي حاير بين الأهداب، اليوم يومك ما بها من معيبة. الموقف أكبر من تصاوير الألباب، قصة من النسج الخيالي قريبة. لا يا بثينا لا تزيدين لا تعب، يكفي من الفرقة جروح عطيبة. سنين مرت ما حسبنا لها حساب، لهين في دنيا الشقا والغليبة. 20 عاما عدت وكننا غراب، منها يحيرن العقول اللبيبة. سنين مرت ما حسبنا لها حساب، لهين في دنيا الشقا والغليبة. 20 عاما عدت وكننا غراب، منها يحيرن العقول اللبيبة. شفتك ولكنك من الناس الأقرب، ما كنك اختي صدق يا هي مصيبة. ما كنك اختي صدق يا هي مصيبة. التي عرفتك قبل ما نلبس حجاب، وقت الطفولة والحياة الرحيبة. التي عرفتك قبل ما نلبس حجاب، وقت الطفولة والحياة الرحيبة. لتك معي يوم اني العب بالالعاب، واسعد بقربك يا الغلا واهتنيبة. كنت اتمنى قلبي يفتح لي الباب، مرن قلبي ما لقى من يجيبه. وش ذنبنا عشنا مثل وضع الأجناب، يا للأسف حنا دفعنا الضريبة. والحين ما هي حزة حساب وعتاب، كل بها الدنيا يحصل نصيبة. ما فيه داعي نبحث اليوم الأسباب، رغم ان قصتنا غريبة عجيبة. والحين ما هي حزة احساب وعتاب، كل بها الدنيا يحصل نصيبة. ما فيه داعي نبحث اليوم الأسباب، رغم ان قصتنا غريبة عجيبة. هذا شعور أفنان والشوق منساب، بعد الفراق اللي كان لهيبة. واليوم فرحة من بعد فترة سمعتنا بعد طول غيبة. الموقف أكبر من تصاوير الألباب، قصة من الناس جل خيالي قريبة، قصة من الناس جل خيالي قريبة.